ثواب الأذكار ذكر الله في الخلوة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني والأرنؤوط. ثواب الأذكار.